الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو يوم السبت 27 من ربيع الثاني لعام 34 و400 وألف، وأنتم ترون بأن السرور قليل، والحمد لله على كل حال بسبب قطع الطرق. لكن ربما نأخذ شطرا من الوقت ثم نتوقف. قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الرقاق. طبعا الروايات التي يبدأ فيها الكتاب بالبسملة هي رواية أبي ذر الهروي، وهذا الكتاب هو أحد كتب الصحيح البالغة 97 كتابا، وهذا الكتاب من الكتب المهمة جدا من كتب صحيح البخاري اللي هو الرقاق، والمسلم به حاجة ماسة إلى ما يرقق قلبه، فإن الإنسان قد تمر عليه أشياء ويقسو قلبه، فبه حاجة أن يرق قلبه، وأفضل ما يرقق القلب كتاب الله تعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار السلف الصالح. فإذا هذا أصل عظيم من أصول ترقيق القلوب، وأهل العلم ألفوا كتبا في هذا، وابن المبارك له السبق في كتاب النفيس سماها الرقائق والزهد، أجاد وأفاد في هذا الأمر. البخاري اختار الرقاق، وبعض أهل العلم اختار لفظ الرقائق، وجميع روايات الصحيح الرقاق باستثناء رواية النسفي ففيها الرقاق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا البخاري اختار الرقاق، وبعض أهل العلم كابن المبارك والنسائي في الكبرى ذكروا كتاب الرقائق وهي بمعنى. وقد يقول قائل: من فرق بينهما؟ لا فرق بينهما سوى أن زيادة مبنى تدل على زيادة المعنى. والأمر عظيم أن الإنسان يقرأ أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي يرق فيها قلبه. قال البخاري: باب ما جاءك الرقاق، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. هكذا هو باب ما جاء، يعني تسوق لك في هذا الباب الأحاديث الواردة في الرقاق، وبدأها بأن لا عيش إلا عيش الآخرة. وما دام أن العيش الحقيقي عيش الآخرة، فإن الإنسان لا بد عليه أن يقرأ ما يرق به قلبه، وهذا شطر من حديث ساقه البخاري وتقدم لدينا. والإنسان نفسه يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة الحقيقية هي الحياة تلك الباقية، أما هذه الحياة فهي ذاهبة وزائلة. قال البخاري: حدثنا المكي، حدثنا المكي بن إبراهيم، وهو بن بشير بن فرقد أبو السكن البلخي، توفي عام 1520. هذا من شيوخ البخاري المتقدمين، وذكر هنا بالألف واللام، وهو اسم بلفظ النسب، وهو من الطبقة العليا من شيوخ البخاري. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 2340، وكذا الدارمي برقم 2749، عن المكي بن إبراهيم بعينه. فإذا البخاري اشترك مع مشايخه في الرواية عن بعض المشايخ، وذلك لتبكيره بطلب هذا العلم. ولذا من بكر بحفظ القرآن وقراءته أقرأ الناس وهو صغير، ومن تأخر في هذا تأخر في أن يطلب العلم، وهكذا. فالبخاري لما بكر انتفع. والمكي بن إبراهيم من شيوخ البخاري الذين انتفع عليهم وتأثر بهم. قال المكي: حججت 60 حجة. فهذا رجل ممن أكرمه الله بكثرة الحج لبيت الله العتيق. قال: وجاورت بالبيت 10 سنين. وهذه سنة عند أهل الحديث القديم والحديث، وهي مجاورة البيت العتيق أو مجاورة المسجد النبوي. قال: وكتبت عن 17 نفسا من التابعين. كتب عن 17 نفسا من التابعين. يقول: ولولا أني علمت أن الناس يحتاجون إليه لما كتبت دون التابعين عن أحد. يعني إذن هذا رجل حينما طلب العلم كان ضمن مقاصده في طلبه العلم أن يتعلم للناس من أجل أن ينفع الناس، وهكذا شأن طالب العلم من مقاصده في الطلب أنه ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد، قال البخاري: هو ابن أبي سعيد، هو ابن أبي هند اللي هو الفزاري مولى سمرة بن جندب. وعبد الله بن سعيد ابن أبي هند توفي عام 47 و100. عن أبيه اللي هو سعيد بن أبي هند توفي عام 16 و100. عن ابن عباس: الحبر والبحر وترجمان القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس. طبعا النعمة هي الحالة الحسنة، وهو الأشياء التي من الله بها على عباده، ما يمن الله به على عباده من الأمور. ونعم الله علينا كثيرة، وكل نعمة عندنا فهي من عند الله سبحانه وتعالى، وثمة أشياء نراها وثمة أشياء لا نراها. لكن الإنسان قد يسأل يقول: يعني كيف نستذكر نعم الله؟ لأن الإنسان مأمور باستذكار نعم الله من أجل عليكم السلام، من أجل شكر الله على هذه النعم. فحينما نتفكر أن الله خلق الخلق من غير ضرورة إليهم، الله قد خلقنا من غير ضرورة إلينا، وبدأنا بالنعم الجليلة من غير استحقاق منا لها، فمن علينا بصحة الأجسام وسلامة العقول، وتضمن لنا أرزاقنا، وضاعف لنا الحسنات ولم يضاعف علينا السيئات، وأمرنا بعبادته وحده، وأيضا أن نعتبر بما بدأنا به من نعم. فتجد سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وفي سورة هود: وكان عرشه على ماء. والله خلق الناس وأمرهم أن يعبدوه، ويعتبروا بما ابتدأهم به من النعم الظاهرة والباطنة، ويشكروه عليها بأحرف يسيرة، وجعل مدة طاعتهم في الدنيا منقضية بانقضاء أعمالهم، قضى أجلا وأجلا مسمى عنده، وجعل جزاءهم على ذلك خلودا دائما في جنات لا انقضاء عليها. فالإنسان مهما عاش سيموت، فإذا نال ما عند الله من رضوان وجنة فذلك الجزاء لا ينقطع ولا ينفد، مع ما ذخر لمن أطاعه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خضر على قلب بشر. إذا نعم الله عديدة وكثيرة لا يحصيها الإنسان، وعليه أن يتفكر فيها. ولأبي العالي الرياح كلام نفيس في أن العبد يعني يكون على خير كلما تذكر نعمة فحمد الله عليها، وكلما استغفر من ذنب. وكأنه قال بأن العبد لا يحرم من رحمة الله ما دام أنه تذكر نعمة فحمد الله عليها، واستغفر ذنبا فاستغفر الله منه. وهنا يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط. شوف احنا الآن ننظر إلى أشخاص متقدمين بحفظ القرآن وبالفهم وبالتقدم في خدمة الدين تغلطهم، وتتأمل أشخاص قدامى كعبد الله بن المبارك مثلا وابن كثير وغيرهم من العلماء الأجلاء أيضا. يعني الإنسان ينظر كيف هؤلاء قد نجحوا في حياتهم، وحينما تعود إلى السبب في هذا السبب وهذا افتقارهم إلى ربهم ومولاهم. فإذا نحن بنعمة عظيمة، نعمة الصحة لما الإنسان يكون صحيح الجسم، ونعمة الفراغ لما الإنسان يكون غير مشغول. فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، يغبطه غيره ممن يراه. ومن استعملها في معصية الله أو لم يستغلها، يعني لا ضيعها بالترك أو أنه قد ملأ أوقاته وفراغه ووقت صحته بالمعاصي، فهو المغبون. مغبون لأنه ضيع. كالشخص الذي يذهب إلى صاحب الدكان فيشتري منه سلعة غير صالحة يسمى مغبون. فهذا الذي يضيع صحته ويضيع فراغه أو أنه يستخدم الصحة والفراغ بالمعصية فهو المغبون، غبن نفسه غاية الغبن، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها الثقب. فالإنسان لابد عليه أن يبادر، ولذا قال ما يبادر، وقال ثم بين لنا لماذا نبادر، قال بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. أنت قد تذهب إلى أقاربك تجد عند الفتاة جهاز، وهذه الفتاة خلص ربما كانت تسلم علينا إذا ذهبنا إليهم، والآن صارت لا تسلم علينا لأنها لديها آيباد تشغل وقتها فيها. وكذلك طفل صغير 6 سنوات أيضا ربما لا يجلس عندنا لأنه لديه آيبون وهكذا. فهذا أيضا كل هذا يعني من ظلم الآباء للأبناء لما يجعلهم لا يستثمروا أوقاتهم. فقال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فالإنسان إذا ضيع وقت الفراغ فقد غبن نفسه وخسر غاية الخسرة. والوقت نفيس جدا على الإنسان أن يستغله. ونقل عن حسن البصري أنه قال أدركت أقواما كان أحدهم أشح على وقته منه على الذهب والفضة. وعمر بن عبد العزيز قال إن الليل والنهار يأخذان منك فأخذ منهما. وهكذا رحم الله عمر بن عبد العزيز، هذا بعد أن أصبح خليفة ذكر زوجته قبل أن أصبح خليفة، قال كنا في وضع أفضل من وضعنا الآن، يعني وضع المعيشة، وقالت له أنت تستطيع الآن أن تكون أفضل. قال إني أخاف عذاب يوم عظيم. فقالت له إني أعيدك من النار. فالإنسان يستخدم وقت القوة ووقت الصحة ووقت الفراغ بأن يتقدم إلى ربنا. ثم قال البخاري قال عباس بن العنبري، شوف البخاري في كتاب الرقائق لكن هذا لا يمنع من أن يأتيك بعض العلل والفوائد. قال عباس بن العنبري توفي عام 46 و200، حدثنا صفوان بن عيسى توفي عام 200 عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ساق البخاري هذا أن فيه تصريح سعيد بن أبي هند من عبد الله بن عباس. فالبخاري رحمه الله يعتني بالسماع غاية العناية. ثم قال البخاري حدثنا محمد ابن بشار اللي هو محمد ابن بشار ابن عثمان بندار العبدي أبو بكر البصري توفي عام 250 و200، وهذا قد بورك له بسبب دره لأمه. قال أردت الخروج في طلب الحديث، يعني السفر، أردت الخروج في طلب الحديث فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه، أي في طلب الحديث. أما ابن خزيمة له كتاب اسمه التوحيد قال فيه حدثنا إمام أهل زمانه محمد بن بشار. إذا محمد بن بشار طلب العلم بنية صادقة وبرأ أمه بصلاح فرزقه الله العلم والبر. وأن الإنسان إذا افتقر إلى الله وقدم حق الله على حق نفسه فإن الله يبارك له فيه. وهذا نحن نأخذه في كل لحظة حينما نقرأ سورة الفاتحة، فنقول إياك نعبد وإياك نستعين. وأنتم تعلمون أن السورة 7 آيات، وهذه فاصلة بين حق الله وحق العبد. وهذه الآية نصف حق لله ونصف حق للعبد. فالعباد حق لله والاستعانة للعبد. فقدمنا حق من قدم حق الله تعالى، حتى تعلم أنت مهما أصبحت مهندس أو مدير أو غيرها لا بد أن تقدم حق الله تعالى. ولا تقول الناس أو الوظيفة أو العمل أو لا يرغب. فهذا محمد بن بشار لما قدم حق الله في قضية بر الوالدة بارك الله له في هذا العلم. وخزائن كل شيء عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا غندر، غندر هو محمد بن جعفر، ومن مثال غندر أنه كان عابدا صام 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. وكان ربيب شعبة أي ابن زوجته، فانتفع من شعبة نفعا عظيما. قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد الواسطي العكشي، تكلمنا عنه مرارا، عن معاوية بن قرة اللي هو معاوية بن قرة بن أبي ياسد في عام 1300. ومعاوية بن قرة له أقوال نفيسة، يقول: دخل الموت بين الأقارب والأهل ففرق بينه في الدنيا، فطوبى لمن جمع بينه وبين أحبابه بعد الفقر واليأس منه، ثم كان يبكي إذا قال هذا القول. وهذا حقيقة تجرنا على قضية عقلية، أن الإنسان يؤمن بالبعث بعد الموت، وأن الإنسان يسعى لأن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره، لا سيما من قرب منه من أقاربه وأرحامه. فإذا مات الميت يؤمن الإنسان بأن هناك لقاء آخر، يلتقي الإنسان مع أهله وأصحابه وأحبابه، فيسعى لأن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره حتى ينالون الدرجات والمنزلة. وابن عقيل الحنبلي له مقولة قال: لولا أننا نعلم أن بعد الموت لقاء لانفطرت المرائض حزنا على من يموت. ونحن نجد أحيانا شخص يموت ثم يحزن عليه إنسان ويجد وجدا كبيرا فتنفجر المرارة ثم يموت. فعلى الإنسان أن يجعل الموت نصب عينيه ويؤمن بأن بعد الموت لقاء، ويسعى لأن يكون صالحا مصلحا لغيره. وله مقولة نفيسة جدا حينما قرأت سير السابقين، نحن قدمنا أن عمر بن الخطاب مرارا كان يسأل حذيفة عن أسماء المنافقين وهل أنها منهم أم لا. شوف نقرأ السيرة حتى نطبق. يقول معاوية: أن لا يكون في نفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها. يقول: كان عمر يخشاه وآمنه أنا. يقول: كان عمر وعمر يخشى النفاق، فما لي لا أخشى النفاق. فشوف الإنسان حينما يحذر أكثر مما يحذر، يحذر المعصية. وإذا حذر الإنسان المعصية نال الذل والافتقار للعلي القهار، وهذه من أعظم منازل العبد. ومعاوية يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم إلا من طعن أو طعن أو ضرب أو ضرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هو أدرك 30 وجميع هؤلاء قد جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لندرك فضيلة الجهاد وفريضة الجهاد، وأن الجهاد باق إلى يوم القيامة مهما خبر المفضلون أو تكلم المتكلمون. وأيضا هو نفسه يقول: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا ولبسوا من صالح ثيابهم ومسوا من طيب نسائهم، ثم أتوا الجمعة فصلوا ركعتين، ثم جلسوا يبثون العلم والسنة حتى يخرج الإمام. وهذا أثر عظيم ونقل عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بث العلم والسنة، وأن الإنسان يسعى ليبث العلم حيثما كان، في طريق أو في سفر أو مع أقارب أو مع أهل بيته. ثانيا، يجوز الإنسان أن يحدث الناس قبل الجمعة حينما يذهب إلى المسجد يوم الجمعة ويصلي ما قدر له من الصلاة ثم يحدث الناس. وأبو هريرة كان يفعل هذا الشيء. فإذا هذا أيضا قضية، وتدل على جواز الوعظ، تدل على جواز الوعظ قبل الجمعة، ليس كما زعمه الشيخ الألباني أنه بدعة من البدع. وما استدل به الشيخ الألباني من حديث فهو ضعيف، فهذا ثابت عن السلف، وشيخ الإسلام قرر هذه القضية. بالنسبة المهم، احنا اذا شيء صح عن اصحاب النبي يكون هذا الامر هو المرجع. نعم. خامسا، له مقولة نفيسة جدا معاوية، يقول: من يدلني على رجل بكاء بالليل بسام بالنهار. يعني شوف قضية مهمة، لا يريد الإنسان أن يترهب ترهب النصارى، ولا يريد الإنسان أن يعرض عن واحد، يريد الإنسان أن يقوم بالدين كله بجميع الشعائر والشرائع. فيؤدي حق الله في قضية قراءة القرآن، وأن لا يتوسد الإنسان القرآن، بل يجعل من يجعل في الليل سهم لقراءة القرآن في الصلاة، وأيضا بالنهار يخالط الناس ويبتسم في وجوه الناس ويبش في وجوههم ويظهر فيهم المحبة. فهكذا كان معاذ بن قرة يحث على هذا، يحث على العبادة ويحث على حسن الخلفة. ثم قال معاوية بن قرة عن أنس، إذن معاوية بن قرة أدرك أنس ومع أنس 29 صحابيا، وهؤلاء كلهم قد قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وضربوا في سبيل الله وأوذوا في سبيل الله تعالى. وأيضا هؤلاء 30 جميعهم كانوا ماذا؟ كانوا يبثون العلم وينشرون العلم حتى في أضيق المواطن اللي هي التبكير لصلاة الجمعة. فيدعى الإنسان أن يقتدي بهؤلاء، لأن النجاح والفلاح بأن يكون الإنسان على ما كان عليه صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان. يقول أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قدم اللهم، وكان يدعو أيضا بربنا، وكلاهما مطلوب، فالإنسان يدعو بأرض اللهم ويدعو بربنا. وقال لا عيش إلا عيش الآخرة، طبعا يعني هذا العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، لأن عيش الآخرة باقي، وأما عيش الدنيا فهو مكدر بالهرم والمرض والمصائب، كما قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم. ثانيا هذا حتى لو كان العيش طيبا في الدنيا فسيعقبه الموت. وقال أحدهم: إن الموت قد نغص على أهل الدنيا نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه، لا موت بعده، فنعيم الجنة لا موت بعده. فإذا العيش الحقيقي هو عيش الآخرة وليس عيش الدنيا. إذا هذا فيه تحقير عيش الدنيا لما يعرض له من التكدير وسرعة الفناء. شوف البخاري ساق حديث ابن عباس، ثم ساق حديث أنس، ثم ساق بعده حديثا آخر. نعم، قال البخاري: حدثنا أحمد بن المقدام، اللي هو أحمد بن المقدام بن سليمان العجلي أبو الأشعث البصري، توفي عام 53 و200. قال: حدثنا الفضيل بن سليمان وهو النميري، توفي عام 85 و100. طبعا البخاري خرج لأحمد بن المقدام 10 أحاديث، ولمحمد بن بشار 192 حديث، وللمكي بن إبراهيم 230 حديثا. فقال من البخاري: حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان وهو النميري قال حدثنا أبو حازم، أبو حازم سلم بن دينار، توفي عام 35 و100، وهو صاحب المقولة العظيمة جدا والموعظة التي وعظ فيها سليمان بن عبد الملك. من أقواله يقول: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، فالإنسان لا ينشغل بيسير عن كثير في الآخرة. يقول: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. وقال: ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم. ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، يعني الشيء اللي ينفع بالآخرة قدمه على كل أعمالك لما تزدح عندك أعمال. وما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم، الشيء الذي تكره أن يكون معك في الآخرة من الحقد والضغينة والخصام والآثام اتركه اليوم. ومن أقواله يقول: ليس للمملوك صديق ولا للحسود راحة. الحسود الذي يحسد الناس ويعادي الناس لا يرتاح. ولذلك يقول الشافعي يقول: لما سامحت الناس وتركت الحقد أرحت قلبي. فهذا الحسود لا راحة له. قال: والنظر في العواقب تلقيح للعقول. الإنسان لابد أن ينظر العواقب، يعمل ما حصل له. يعني بعض الناس يريد أن يتسرع أو يفعل في الأشياء لا تحمل عقله، فالإنسان لابد أن ينظر إلى العواقب حتى تلقح العقول. فإذا هذا أبو حازم سلم بن دينار، وعندنا ما قلت دائما نكرره لنفاستها، لما قال: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، فالله قد جعل المال والبنون فتنة واختبار وامتحان. فإذا كان كافر قبر الله فهي بلية. وسئل ابن القيم عن النعمة كيف تكون بلية وكيف تكون نعمة، قال إذا قربتك إلى الله فهي نعمة، وإذا أبعدتك عن الله فهي بلية. قال حدثنا سهل بن سعد والساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر، وهذا من عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعمل مع الصحابة. قال ونحن ننقل التراب ويمر بنا، وأيضا كان يشجع الصحابة يعمل بنفسه ويمر بهم يشجعهم. فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. مناسبة إيراد حديث سهل وأنس مع حديث ابن عباس أن الناس قد غبن كثير منهم في الصحة والفراغ لإثارهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة. ذكر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ثم ساق لا عيش إلا عيش الآخرة، حتى بأن غالب الناس الذين آثر دينهم قد غبنوا في هذا، وأنهم أنه في سكر ولا يعلمون، كما قال يحيى بن معاذ قال الدنيا خمر الشيطان من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى خائبا مع الخاسرين. وآخر قال قال لا كما أن النائم لا يدري أنه نائم إلا بعد أن يستيقظ، المفرط لا يدري أنه مفرط إلا بعد أن يموت. ثم قال البخاري باب مثل الدنيا في الآخرة، باب مثل الدنيا في الآخرة. شوف هذا باب مثل بحديث، فهذه ترجمة لفظ بعض الحديث أخرجه مسلم برقم 2858 والترمذي برقم 2323 والنسائي في الكبرى برقم 1191 من طريق قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجف. وسنده إلى التابعي على شرط البخاري كما قال الحافظ بن حجر، لكنه لم يخرج للمستورد، وهذا أمر واقع جدا في هذه القضية، لأن قدر الصوت من الجنة إذا كان خير من الدنيا فيكون الذي يساويها مما في الجنة دون قدر الصوت فيوافق ما دل عليه حديث مستورد. فالبخاري كان لما حديث في الباب لا يسوق أحيانا يشير إلى معناه في التبويب. قال وقوله تعالى أنما الحياة الدنيا، هي طبعا لا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إيه نعم البخاري هكذا كتب أنما الهمزة حينما فتحت باعتبار اعلموا أنما الحياة الدنيا، وهذا نحو قوله إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم كما في سورة التوبة، فهي لعب في الأبدان ولهو في القلوب وزينة في الأعراض وتفاخر بين الناس وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم شبه ربنا هذه الدنيا قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته، طبعا قيل الكفار الأصليين وقيل المقصود بها الفلاح الفلاحون، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة في عذاب شديد. حج قاسم المصحف عندك انت بنانا هو بخط المصحف، هل يستحسن الوقوف على وفي الآخرة في عذاب شديد؟ يا شيخ محمد سعد ماذا تقول؟ قبيح. قال الفراء لا يوقف على شديد، الفراء في معاني القرآن قال لا يوقف على شديد، لأن تقدير الكلام أنها إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. واستحسن غيره الوقف، واستحسن غيره الوقف على شديد لما فيه من المبالغة في التمثيل من الدنيا والتقدير للكافر، يعني تقدير في الآخرة عذاب شديد للكافر، فعلى هذا التقدير من أجل التنفير من العذاب، ويبدأ ومغفرة من الله ورضوان، ومغفرة من الله ورضوان أي للمؤمن، فليس بقبيح يا بني. حتى هو على رأي من منع لم يكن قبيح، القبيح لما المعنى يختل ما يختل المعنى حتى تقول قبيح. فهنا اختلفوا في الأفضلية، هل أفضل الوقف أم الأفضل عدم الوقف؟ فغير الفرائي يقول أفضل الوقف من أجل التنفير من قضية العذاب الشديد. نعم حجي. هل العذاب مقر؟ نعم. مهنا المعنى حجي من أجل المعنى، يعني هذا نقف هنا كل معنى. وفي الآخرة في عذاب شديد مع أهل الكافر، ومغفرة من الله ورضوان. الواو هنا ليست عاطفة لا وقف، نصير استئنافية. ولكن إذا ترجع إلى كتب الإعراب بعضهم يجعلها عاطفة وبعضهم يجعلها استئنافية، والصواب أنها استئنافية هنا. فلما تكون استئنافية خلص نقف، نقف بسهولة. فالوقف هنا أفضل. وهي لما قلت هذا إيه نعم على عذاب، ومغفرة على عذاب المخلوق. لا نقول، لا احنا نقول مبتدأ من الله ورضوان للمؤمنين، هيك يعني تعرف. وهنا وفي الآخرة في عذاب مبتدأ الخبر، شوف هنا في الآخرة جار ومجرور الخبر مقدم، وعذاب مبتدأ مؤخر، شديد صفة، والتقدير للكافر، ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين. يعني إيه نعم، إيه فهي تغر من رشن إليها. أما التقي فهي له بلاغ إلى الآخرة، فالإنسان يجعل الدنيا بلاغ يتبلغ بها إلى الدار الآخرة. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم، إذا هيش ما يعجبك الوقف لا تقل قبيح، قل ليس بحسن، واضح حقيقي. فهذا القبيح لما يصير عندنا فد معنى. قل حدثنا عبد الله بن مسلم وهو بن قعنب، قعنب أبو عبد الله أبو عبد الرحمن المدني، توفي عام 21 و200، خرج له البخاري 39 و100 حديث. وهو الذي قال فيه الذهبي حد الولي الخوف من الله والعمل مثل القعنبي. الآن كتاب هذا مطبوع لا ما مطبوع يا محمد؟ القعنبي أبو عبد الرحمن كتاب مطبوع لا ما مطبوع؟ القعنبي كتاب مطبوع. نعم في روايته عن مالك. نعم عندنا، عندنا نسخة، نسخة موجودة، نسخة أخذها علي ما رجعها. هي مو أفضل الله عنه رواية شيخي؟ يعني هناك من يقول أفضل، وهناك من يقول معن بن عيسى القزاز، وهناك من يقول عبد الله بن يوسف التنيسي. نعم. الليثي أشهر وليس الأفضل. نعم. هناك أقوال عديدة في هذا. إحنا لو كانت لدينا نسخة عبد الله بن مسلم القعنبي ربما كانت هي الأفضل. ابن الصلاح ذكر أن فيها على بقية موطأ زيادة 200 حديث، فلو وصلتنا هذه كاملة لقلنا هي الأفضل. في كل خير، أي شيء صواب هو خير، أي شيء خطأ هو خطأ. شوف السيح اللي يحلف عنده أخطاء عن الإمام مالك، لكن رواية يحيى الليث اشتهرت. من الذي اشتهرها؟ أهل المغرب. ما هل كيف اشتهرت عند أهل المغرب؟ كان يحد يحلف صديق صديق الأحد الأمراء، وكان لا يجعل موظف يتوظف في الأوقاف إلا بتزكية من يحلف، فيذهب الناس فيقرؤون عليه حتى يحصلوا على كيف اشتهرت وانتشرت. وهو صاحب تلك الفتوى حينما عبد الرحمن الداخلي جامع زوجته، جامع جارية في القصر وهو صائم، والحكم شنو؟ اتقى رقبة. فاستعد الفقهاء أجابه يحيى بن حليفة، قال له صم 60 يوما متوالية، فهابوا أن يعترضوا عليه وهو قد استحسن، وهذا الاستحسان فيه مخالفة للنص. فلما خرج قال له كيف أفتيته بهذا؟ قال لو أفتيته بعتق رقبة كان بإمكانه كل يوم أن يأتي ويواقع ثم يعتق رقبة. هو استحسن، لكنه هذا الاستحسان في مقابلة النص، أهل العلم قد نصوا على خطئه في هذا. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، توفي عام 84، عن أبيه اللي هو أبو حازم السابق سهل اللي هو بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. رحمه القياس لا يعني لا يمكن أن تقاس الدنيا مع الآخرة، لأن الآخرة باقية والدنيا فانية، لكن هذا من باب التقريب. قرب له النبي أن موضع صوت مقدار صوت ومثل لهم بالصوت باعتبار الناس من يركب الدابة يحمل معه الصوت، فالمقدار معروف. وهو ليس فقط صوت، لو مقدار ذرة في الجنة خير من الدنيا ما فيها، فالدنيا ما فيها يذهب، أما الآخرة أما الجنة فهي باقية. فقال هنا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، الصوت الدابة. فمثلا من مقدار الصوت في الجنة خير من الدنيا، مو فقط الدنيا اللي أنت عندك، الدنيا اللي عندك واللي عندها زمانك واللي قبلك واللي بعدك. فموضع صوت في الدنيا أفضل، موضع صوت في الآخرة في الجنة أفضل. لا لا، مكان الصوت، مكان الصوت هذا فينا. فقال موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، يعني الخروج في سبيل الله تعالى والجهاد في سبيل الله غدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها. يعني الإنسان لو فرضنا ذهب مجاهدا في هذا خير له من أن يقدم الدنيا وما فيها. هي روحة عن الشيخ الوقت وقت، نعم، غدوة الصبح والروحة اللي بعد الظهر. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شوف البخاري هكذا بوب رحمه الله تعالى بهذه الطريقة، هكذا ترجم لبعض الخبر إشارة وإشارة إلى ثبوت رفع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من رآه موقوف قد قصر فيه ولم يضره رفع الحديث. فإذا لما بوب إشارة إلى قوة الحديث، ثم ساق الحديث، وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي في كتاب جامع العلوم والحكم وشرحت هناك شرحا نفيسا. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني أبو الحسن البصري، توفي عام 34 و200. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي، توفي عام 87 و100. عن سليمان الأعمش، وهو سليمان بن مهران الأعمش، قال حدثني مجاهد وهو بن جبر المكي المفسر الإمام الكبير، توفي عام 200 و100. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا للتأنيس والتنبيه حتى ينسى حتى ينبه، وكان لا يفعل هذا إلا بمن يميل إليه. فقال كن في الدنيا كأنك غريب، هنا مخاطبة الواحد وإرادة الجمع، فكل إنسان مطالب أن يكون كهذا، ليس فقط لابن عمر هذا خاص. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، فالغريب لا يعني لا يتبلغ في غربته أكثر ما يحتاج، ولا يبقى كثيرا حيث يحقد ويحسد هكذا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، عابر السبيل يعني يمر ولا يتأخر، حتى الإنسان لا يركن إلى الدنيا. يقول الراوي وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذا من جودة ابن عمر ومن حسن قريحته أنه أخذ هذا المعنى من أصل حديث الباب. قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فالإنسان لما يصبح لا ينتظر المساء ويعمل قدر، الإنسان لا ينسي حتى يموت. وإذا أمسيت لا ينتظر الصباح، ربما تقبض روحه، فالإنسان أن يبقى مستعدا لقبض الروح. وخذ من صحتك لمرضك، عند الإنسان في وقت الصحة ووقت القوة يقدم ولا يؤخر حتى يفرط، ومن حياتك لموتك، إذا الإنسان يعمل في الحياة حتى يدخره لما بعد الموت. وبعضهم يقول ليس المصيبة في الموت، لكن المصيبة عدم الاستعداد للموت. ثم قال البخاري باب في الأمل وطوله، الأمل هو رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى. قال وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طبعا هذا الحديث، هذه الآية الكريمة تدل على خطورة الموقف والنجاة من النار هي زحزحة. فالإنسان يحتاج أن يتزوج كثيرا من أجل أن يزحزح. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع غرور. نعم. وذا سعيد بن جبير يقول هذا في حق من آثر الدنيا على الآخرة، أما من طلب متاع الدنيا للآخرة فإنها نعم المتاع. ثم قال بقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وإحنا أتينا بقول ذرهم عند الطبري في سورة الأنعام تذكر النسيت في مجلس القرآن، فهذا أمر إهانة، أي اقطع ضمعك من رعوائهم ودع عنك النهي عما عليه عما هم عليه بالتذكر والنصيحة وخليهم. خلص الإنسان ينصح ولا يذهب نفسه عليهم حسرات. ويتمتع أي بدنياهم، فهي خلاقهم ولا خلاق لهم في الآخرة. ويلهيهم الأمل أي يشغلهم الأمل عن الأخذ بحظه من الإيمان والطاعة، فسوف يعلمون إذا وردوا يوم القيامة وذاقوا وبال صنيعهم. وفيه تنبيه على إثارة التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين. التوسع في قضية الدنيا ليس من أخلاق المؤمن، فبعضهم يبالغ في البيت ويبالغ في السيارة ويبالغ ويبالغ، فهذا الخلق ليس من خلق المؤمنين. لا يبالغ الإنسان في أمر يتركه ويدعه. ولذا ورد في الحديث قال إذا أراد الله أن يذهب مال الإنسان جعله في الماء والطين. ثم قال البخاري وقال علي ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، يعني الآخرة بنون وللدنيا بنون. يقول فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وهذه من المواعظ المتينة جدا مقولة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل اللي هو أبو الفضل المروزي المتوفى عن 23 و200، خرج له البخاري 43 حديثا. قال أخبرنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان قال أحد طلابه رأيت يحيى بن سعيد في المنام عليه قميص بين كتفيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله العزيز الحكيم براءة ليحيى بن سعيد القطان من النار. فرحم الله يحيى بن سعيد قد انتفع عليه عدد كبير من أهل العلم. عن سفيان وسفيان بن سعيد الثوري وهو أيضا الذي رأى فيه سعير بن الخمس أنه في الجنة وأنه يطير من نخلة إلى نخلة ويقرأ الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وهو شيخ لعبد الله بن المبارك وكان سببا في تكوينه العلمي. وعبد الله بن المبارك رؤي أيضا في المنام بعد هذا الشيء، فقيل له ماذا صنع بك ربك؟ قال غفر لي. فقيل له بأي شيء؟ قال بعمل الذي كنت عليه. قيل له ما هو؟ قال الجهاد في سبيل الله والرباط لدينه. قال حدثني أبي هو سعيد بن مسروق الثوري توفي عام 27 و100، عن منذر وهو ابن يعلى الثوري توفي عام 3 ما لا أحفظ وفاته، عن ربيع بن خثيم هذا الربيع بن خثيم الثوري توفي عام 61 وصاحب أقوال نفيسة قال فيه عبد الله بن مسعود لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود، وأيضا هذا له مناقب عظيمة وجليلة واهتمام بكتاب الله تعالى. قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، خط مربع في هذا الخط المربع اللي يكون فيه الإنسان، فالأجل محيط بالإنسان يحف الإنسان أبدا، لا بد أن الإنسان يصيبه الأجل الذي قضاه الله عليه، لا مفر ولا هرب من الأجل الذي أجله الله على الإنسان. وخط خطا في الوسط، هذا هو الخط في الوسط اللي هو الأمل. الإنسان عند أمل عند أمل وعند أمل، لكن لا يدري هل يصل أم لا يصل. في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا على اليمين وعن الشمال. ما تذكرنا بمقول لحذيفة اليمان قال يا أهل القرآن أبشروا فقد سبقتم سبقا بعيدا. يعني أبشروا فقد سبقت الناس سبقا بعيدا فإن ملتم يمنة أو شمالا فقد ضللتم ضلالا مبينا. فالإنسان يحذر فيقول وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. شوف هناك من جانب الذي في الوسط رسم خطا فقط خطط رسم فقط حاجة. يعني أهل العلم اختلفوا في الرسم لكننا نختار هذا الرسم. وقال هذا الإنسان وهذا أجده محيط به أو قد أحاط به. هذا شك من الراوي. وهذا الذي هو خارج أمله. شوف الإنسان يتأمل ويريد ويفكر لا إذا الإنسان يصل أم لا يصل. لكن أفضل أمل ما هو الأمل؟ الأمل في الآخرة عند الإنسان يتأمل شيء ينفعه. وأفضل الأمل هو أمل العلماء. يعني السيد ابن كثير عند أمل أن يألف جامع المسائل فألف جامع المسائل. عند أمل أن يألف البداية والنهاية فألف البداية والنهاية وهكذا. فالأمل العالم في خدمة الدين هذا مستحب. أما اللي طال بأمل الدنيا والإنسان لا يفكر له أن يتوسع في الدنيا فهذا هو المذموم. قال وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا أي أصابه وإن أخطأه هذا نهشه هذا. فالإنسان تصيبه أشياء لا يعلم. ولذلك الإنسان لماذا يفتقر إلى ربه؟ لا يعلم ماذا يصيبه من أمور المرض ولا يعلم ماذا يصيبه من أمور الفضيحة ولا يعلم ماذا يصيبه. فالإنسان يفتقر إلى ربه وحينما يفتقر إلى ربه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولماذا يستعيذ الإنسان؟ لأنه أمر إلهي. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي قضية الاستعاذة إظهار الذل والافتقار بالله فهو أمر رباني وسنة نبوية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ وأمر الناس بالاستعاذة في وقاع عدة. ولماذا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حينما نقرأ القرآن؟ لأن الإنسان حينما يجلس يقرأ القرآن يستدر النور الإله العظيم فيخشى أن يأتي عليه الشيطان يشوش عليه هذا الأمر. لأن الشيطان مختص بأي قضية تريد أن تفعلها من فعل الخير يأتي ليربشها ويأتيك بقاصف من الفتن من أجل أن يبعدك عنها. فالإنسان لما يستدر النور الإلهي ويحتاج أن يتفهم المعاني به حاجة أن يستعيذ بالله وأن يلجأ بجناب الله ليحتمي بالله من شر الشيطان الرجيم. وأيضا لما الإنسان يستعيذ يرتب قضية مهمة جدا وهو أنه يثبت حقيقة عقدية وهي عداوة الشيطان للإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لما هو عدو انتهينا لا بد أن تعاديه وهو عدو لله لن تعاديه لأنه عدو لله هو عدو للمؤمن تعادي وهكذا. ومعنى الاستعاذة أي التجئ وأعتصم بالله العزيز من شر الشيطان المرجوم الملعون المطرود من رحمة الله أن يصدني عن فهم القرآن أو يقصر أو يجعلني أقصر في حق الله أو في فهم حق الله أو يضلني. فإذا لما نقول نحتاج أن نطبقها تطبيق عملي وليس أن نأتي بها هنا وحينما نخرج نأتي ونتبع خطوات الشيطان. أيضا الإنسان يستحضر دلالة الاستعاذة يستحضر دلالة فيها دلالة الأولى قضية الولاء لله أن الإنسان يوالي الله. الشيء الثاني أنه ينتظم مع سلك العابدين لله تعالى المطيعين لهم. ثالثا يعني الإنسان يستحضر إلى المعاداة للشيطان وأن الشيطان له عدو ويتبرأ منه ومن حزبه وأعوانه. الرسالة الثانية من رسائل الاستعاذة لا قوة للعبد على الانطلاق وبدء السير إلى الله إلا بمدد من الله. إذن فيها قضية تبرؤ من حول الإنسان وقوته وأن الإنسان به حاجة إلى المدد من عند الله تعالى. الرسالة الثالثة التعبد تلاوة وتزكية وتعلما وتعليما لن يؤدي ولن يكشف عن أنواره لعبد إلا إذا تبرأ من كل حول وقوة. عين به إظهار الحاجة والافتقار أن الإنسان يظهر حاجته وافتقاره حتى يعينه الله تعالى على فهم القرآن وعلى أداء رسالات القرآن. الرسالة الرابعة، الشيطان قد يتدخل فيما يقع في قلب العبد، قد يقع في قلب العبد من تشكيكات والأوهام والأفهام الخاطئة. قد يأتي إنسان يستدل بالقضية على فهم المخطوط، فإذا الإنسان يستعيد بالله حتى لا يتدخل الشيطان في فهم شيء. وما حصل لفرقة من الفرق التي ظلت وهي معروفة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عظاما في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البلية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمين. إذا الإنسان يظهر الخضوع والذل لله تعالى حتى لا يأتي الشيطان فيشوش على الإنسان فهما فيخطئ في الفهم. الرسالة الخامسة من رسائل الاستعادة أن المستجير آمن من كل ذلك، لأنه استجار بعظيم ولا يضام جار، إذ فيها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري حدثنا مسلم اللي هو ابن إبراهيم العزدي الفراهيدي أبو عمر البصري قال حدثنا همام وهو ابن يحيى العودي متوفى عن 65 عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة توفي عام 32 إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أبو طلحة من هو زيد بن سهل الأنصاري فهذا حفيدهم. عن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. مين ذي الإنسان؟ ماذا سيأتيه؟ الإنسان يبقى خائفا وجلا مستعيدا بالله من الشيطان الرجيم، مستعينا بربهم. وعند البيهقي في الزهد رقم 453 من طريق شيخ البخاري اللي هو مسلم سياق تمن ولفظ خط خطوطا وخط خطا ناحية، ثم قال هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل المتمني، وذلك الخط الأمل بينما يأمل إذ جاءه الموت. في الإمام البخاري كأنه قد اختصر هذه الرواية، وإنما جمع الخطوط ثم اقتصر في التفصيل على اثنين اختصارا، يعني البخاري اختصر حديث، والثالث الإنسان والرابع الآفات. وأخرجه أحمد رقم 11132 من رواة علي بن علي بن علي عن أبي المتوكل عنه ولفظه، فإن هذا الإنسان وهذا الأجل وهذا أمله. فإحنا في التخريج ننتفع من قراءة الألفاظ الأخرى. ثم قال البخاري باب من بلغ 60 فقد أعذر الله إليه في العمر. فالإنسان إذا بلغ 60 يعني ذهب عنه الصبا وذهب عنه الشباب وذهب عنه وقت الكهونة، فأصبح في الشيخ وخلص كما يقال معترك المناية بين 60 و70. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70. هذا صحيح، أعمار أمتي ما بين 60 و70. أما حديث بلفظ معترك المنايا هذا عند اليعلى وفي إسناده رجل متروك، أما ذاك أعمار أمتي ما بين صحيح، لكن هذا عند اليعلى بلفظ معترك المنايا. لكن لما نتحدث لا بد أن نتحدث، لا نجعل الحديث نقول معترك المنايا ما بين 60 و70. من أين أخذنا؟ هل أخذنا من حديث ضعيف الجواب؟ لا، أخذناه من معنى الحديث الصحيح. قل أعمار أمتي ما بين 60 و70. وهذا الشيء مشاهد، يعني أصبحت الأعمار أصبحت تنخفض أكثر، فصار صاحب 50 و45 و40. لقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير. ما عاد هنا الواو شنو إعرابها؟ أولم نعمركم، دكتور عمر الواو أحسن فاعض زين وقبلها هاي همزة للاستفهام. إذن لماذا تقدم الاستفهام على الواو العطف؟ لا، هو لها الصدارة قاعدة أن الاستفهام لها الصدارة في الكلام. فلما أقول كيف حالك شنو أعرابها؟ كيف مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر مقدم، حالك مبتدأ مؤخر صحيح، وهذا إذن لها صغارة في الكلام. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. طبعا بعضهم فسر قال يعني الشيب، فالإنسان لما يبلغ 40 خلص وجاء الشيب هذا نذير. بعضهم فسر بالقرآن، بعضهم فسر بالرسول، وبعضهم فسره بالإسلام. فالبخاري له اختيار هنا، فقال يعني الشيب هذا من اختيارات البخاري يرحمه الله في التفسير. قال البخاري حدثنا عبد السلام بن مطهر، ابن مطهر هذا بلفظ اسم المفعول اللي هو عبد السلام بن مطهر بن حسان الأزدي، توفي عام 24 و200. خرج له البخاري هذا الحديث وحديثا آخر. قال حدثنا عمر بن علي وهو بن عطاء بن مقدم المقدم البصري، توفي عام 90 و100. عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، توفي عام 23 و100. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. نعم شيخنا، أنا ماذا قلت؟ ماذا قلت أنا؟ بلغه. أحسن، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. فالإعذار هنا بمعنى إزالة العذر. قال البخاري: تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري، أشار للمتابعة. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وهو بن جعفر بن نجيح أبو الحسن البصري، قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس وهو بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين. سماه شابا إشارة إلى قوة استحكام حبه للمال، سماه شاب. لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. يا سلام، المراد بالأمل هنا محبة طول الأمل. فسره حديث أنس الآتي بعده في آخر الباب، وسماه شابا إشارة إلى قوة استحكام حبه للمال، وهو من باب المشاكة والمطابقة. قال الليث: حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد وأبو سلمة. ثم قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الأزدي الفراهيدي أبو عمرو البصري قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي، توفي عام 54 و100 هشام الدستوائي قال: شعبة: ما من الناس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد به وجه الله عز وجل إلا هشام صاحب الدستوائي. شعبة زكى هشام الدستوائي، ونقل شعبة عنه قال: وكان يقول: ليتنا ننجو من هذا الحديث كفافا لا لنا ولا علينا. فشوف المحدث أيضا يخاف أن يكون قد قصر في الحديث أو أخطأ فيه. قال شعبة: فإذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن. وهشام كان إذا نام في الليل وفقد السراج يتململ من انطفأ السراج، فتذهب زوجته لتصلح السراج وتوقد السراج، وتظن أنه بسبب فقده للسراج. فكان يقول له: إني إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر، فإن ربنا جل شأنه قد أرانا نعيم نتذكر به نعيم، وأرانا شيء من الظلمة وغيرها حتى نتذكر به الظلمة، لا سيما أن ظلمة النار مظلمة، فنار النار يوم القيامة محرقة وليست مضيئة. وقال بأن نار موسى التي رآها في الوادي كانت مضيئة وليست محرقة، ونارنا التي عندنا تضيء وتحرق، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هشام الدستوائي واحد من أولئك الذين قدموا العطاء العظيم لهذه الأمة في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخشى أن يكون قد قصر، كان يخشى أن يكون قد قصر يرحمه الله تعالى. ثم قال البخاري: حدثنا مسلم احنا وصلنا عن هشام قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن ادم ويكبر معه